فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. صدق الله العظيم. استمعتم ناقة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات سورة يوسف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. قرآن السهرة اليوم غد إن شاء الله تعالى فيه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من سورة الحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وحال من عانت وجوده لوجهه فهو الكريم يجيب من ناساه. قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال وهذه إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت منتصف الليل في القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والولود إخوة الإيمان، روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إخوة الإيمان، هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، كانوا حريصين على فعل الخيرات، وكانوا يتحسرون على ما يفوتهم منها بالرغم عنهم لفقرهم وقلة ذات أيديهم. وإن من لم يجد المال ليتصدق به ويحج ويجاهد في سبيل الله أو ينفق على المجاهدين، فعليه أن يفعل ما ورد في هذا الحديث، ليعوضه الله عما فقده بسبب قلة ذات اليد. جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب دعاهم نحو حضرته أجابوا. إخوة الإيمان، إن الصبر والشكر وجهان لفضيلة واحدة هي فضيلة الإيمان، فالصبر نصف الإيمان والشكر نصفه الآخر، واليقين هو الإيمان كله. وللشكر خمسة أركان: أولا، حضور الشاكر لله عز وجل. ثانيا، حبه للشاكر ويقينه به. ثالثا، اعتراف الشاكر بنعمة المشكور. رابعا، ثناء الشاكر لله عز وجل على نعمته. خامسا، ألا يستخدم نعم الله فيما يغضبه جل في علاه. وقيل: إن من أخفى نعمة الله فقد كفرها، ومن أظهرها فقد شكرها. والله عز وجل أنعم على عباده بقدر قوته وعزته، وكلفهم الشكر بقدر طاقتهم وقدرتهم. إخوة الإيمان، روي أن سيدنا داود عليه السلام قال وهو يناجي ربه: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ فأوحى الله إليه أن يا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال داود بلى يا رب. فقال عز من قائل فإني أرضى بذلك منك شكرا. وتزيد نعم الله على خلقه بدوام شكره جل وعلا. قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل آثار الإيمان. لقد دعا الإسلام أصحابه إلى السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح الكيل والميزان، ونهى عن التطفيف، ودعا أصحابه إلى إنظار الموسر للمعسر والوضع عنه. قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال عز من قائل ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فقال سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة. إلهي إلهي إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها سمير هاشم. حتى الملتقى لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.